الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإسلام، من عقيدة المسلمين الإيمان بالنار، أعاذنا الله وإياكم من النار، أن هناك نار كما عد الله الجنة، قد تحدثنا عنها، أعد الله لأعدائه نار جهنم لمن كفر به، للمنافقين، فعد الله هذه النار لمن خالف رسوله صلى الله عليه وسلم وخالف الأنبياء والرسل وخالف كتب الله، فهذه النار يخلد فيها أعوذ بالله الكفار والمشركون والمنافقون، وقد يعذب فيها صاحب الكبائر التي أتى بالذنوب فترة ثم يخرج. لكن نسأل الله أن يجينا وإياكم من النار. هذه النار عذابها لا يطاق، يخلد فيها أصحابها، فيها أغلال، فيها سلاسل يعني يعذب بها الناس، فيها شرابهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاؤهم، يأكلون الزكوم، وفيها من الحيات ومن العقارب ومما ورد نعوذ بالله من العذاب الشديد الأكيد الذي لا يطاق، فعدنا الله من ذلك. حتى إنه ورد في حديث عن وصفها أن فيها يعني جبل يصعد فيه المعاصي، يقول يسمى بعض المفسرين صعودا، يصعد فيها عدو الله عز وجل 70 خليفة ثم يسقط إلى منتهاه، يتضاغون أعوذ بالله في النار لا يخفف عنهم من عذابها، مغلق عليها عليهم الأبواب، لها 7 أبواب لكل باب منه جزء مقسوم، عليها مالك خازن النار ملك، يقولون له يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، فيقولون يا ربنا أخرجنا نعمل صالحا، أخرجنا من النار نعمل صالحا، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، فنعوذ بالله من النار وما وصل إليها من قول أو عمل. وإن إنسان عنده ضمير حي أو ذرة من يقظة أو ذرة من إنسانية وهو لا يخاف من النار ولا يخاف من ذاك العذاب، إنسان قد انتهت إنسانيته وآدميته وقد كتب عليه الخذلان والشقاء والعياذ بالله، وإلا ليس هناك، سبحانه وتعالى لا يعذب عذاب واحد ولا يثق وثق واحد، أي عذاب في الدنيا يعذبه طاغوت أو ظالم أو مستبد أو كيان من السجن أو الحبس أو الجلد أو الكيد أو التعذيب لا يعادل ذرة من أرتال من الجبال مما يعذب الله أعداءه في نار جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة للناس، أرسل الرسل، أنزل الكتب، بين لهم، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فالمسلمون يشهدون أن الله عد لأعدائه كما عد لأوليائه جنات النعيم، أعد لأعدائه النار، نار ترضى لا يصلاها إلا الأشقى، فهؤلاء هم أهل النار الذي كتب الله عليهم سبحانه وتعالى النار، مكتوب على جبين كل إنسان يوم القيامة الجهنميون، وهؤلاء هم مستحقون لغضب الله عز وجل، يدخلونها ويخلدون بكفرهم ونفاقهم فيها لا يخرجون من النار. حرم الله على الجنة من أشرك به شيئا، وحرم الله على النار من وحده ولم يشرك به شيئا سبحانه وتعالى، ولهذا في النار يعذبون ولا يفتر عنهم العذاب، يعني يبدل الله جلودهم بجلود غير جلودهم ليذوقوا العذاب، تحترق الجلود لأن الجلد كما في علم الطب هو المنطقة الحساسة التي تستوعب الألم، والألم الشديد يقع على الجلد، ولذلك جرب أنت حينما تغرز بإبرة إنما تحس به في جلدك، فإذا نفذت انتهى، فيعذبون في جلودهم ويكون على جلودهم وتحرق جلودهم، ثم يغير الله الجلد جلدا آخر ليذوق العذاب، فعادنا الله من هذا العذاب. ولذلك بكى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما ذكروا النار، وبكى العباد والأولياء والعلماء، وإن إنسان ما يخاف من ذاك من هذه النار ويتعوذ منها بصلاة الفريضة ويقوم إلى صلاة الفجر في شدة البرد ويصوم الفريضة ويجتنب المنكرات ويخاف ربه، إنسان قد انتهى الإيمان من قلبه. وإلا إنسان يسمع الرسالات السماوية والكتب والأنبياء يخبرون هناك جنة وهناك نار فلا يخاف من النار ولا يعمل للجنة، فماذا يريد بحياته؟ معنى أنه إنسان كذب وأعرض وجحد فجزاؤه أن يخلد في النار. ولهذا يقول الله عن عدوه، أحد أعدائه من كفار قريش، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وهي نار جهنم تحطمه وأمثاله، أعاذنا الله من ذلك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.